هنكمل الوقت بتاعنا دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي حلقة التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل يا بنات، اللي هي لان احنا للاسف قراءتنا في القران خاصة من الكثيرات من البنات، عشان دايما يا هدى كله خلاص ينتهي المسألة، كل معلمة تنتهي بناتها، واللي حاطة كراسي تشيل الكراسي عشان الكل يتابعني، الكل يتابع. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد من ضمن الصفات او الصفه اللي هتكلم عنها دلوقتي، تقسيم الحروف العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تقسيم الحروف العربية بنات من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. الصفة دي لما نتكلم عنها مهمة جدا، لأن كثيرات منكم لما يجي يقرأ مثلا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مثلا إن الله، طب اللام خطأ، هي لام فخامة مش كده؟ هنا في الحالة دي ما لام قبلها مفتوح بأي فخامة، لكن بتعمل إيه؟ بتعمل إطباق، بيبقى كل صوتة منحسب في السنة في الحالة كده. تقول لك إن الله باق، شوف اللسان فين؟ خطأ. وهي مش واخدة بالها هي عملت إيه خطأ. لا، لازم تعرف إيه الحروف اللي بين عشان في هنا، عشان في بث مباشر يا بنتي حبيبتي، عشان الصوت بيطلع فيه، بيقولوا لي بيشتكوا بيطلع دايما صوت الاطفال اكتر ما يطلع صوتنا في البث المباشر. فبتقسم الحروف العربيه من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الاعلى الى حروف ينحصر فيها الصوت، حروف ينحصر فيها الصوت. يعني ايه؟ وهنقول برضه ينحصر فيها الصوت يعني معنى الكلام ده ايه؟ وحروف لا ينحصر فيها الصوت. حروف تبقى كلها لازقه في سقف الحنكسوف، وهقول لكم ازاي هتيجي. الحروف الثانيه لا ينحصر فيها الصوت. ومن هنا تقسم الحروف الى حروف الاطباق وحروف الانفتاح. تقسم الى حروف، الصفه الثانيه هنديها حروف الاطباق وحروف وعكسها صفه الايه؟ الانفتاح. يعني ايه الاطباق؟ وازاي انفذه؟ وازاي اقراه صح؟ وازاي اجيبه صح؟ نقطة اطبق الشيء، الشيء اطباق الشيء، اطبق الشيء في سقف حنكي، اطبق ايه؟ لسانك في سقف حنكي، يعني طلعي فوق كانك تجد يكون متصل. يبقى الاطباق من حيث اللغه الالصاق، الاطباق من حيث اللغه الالصاق. اصطلاحا بقى من حيث التجويد اللي احنا بنتكلم فيه، اصطلاحا اي يعني صفه الاطباق الصاق معظم اللسان بالحنك الاعلى. الصاق معظم اللسان، معظمه بالحنك الاعلى او محاذاته، يبقى متصق يا محاذي. زينك هقول لك ازاي. فينحصر الصوت بينهما. انا هقول لك شوف الحروف بتاعتها يا بنات وشوف الصوره ورايا انا. شوفي حرف الطاء، انتوا جايبين حرف الطاء، شايفين حرف الطاء؟ فوق أول صورة، شايفين حرف الطاء؟ اللون اللبني البسيط الصغير الشريط البسيط اللي بين اللسان وسقف الحنك، شايفين الخط اللي بين اللسان وسقف الحنك؟ شايفين يا بنات ولا مش قادرين تميزوه؟ فوق خالص، بسيط جدا. في الطاء الصوت بيمشي في المكان ده. الطاء الصوت بيمشي في المكان ده، يعني ما ينفعش وانا بقرا الطاء اقول طاء واكبر المسافه كده طاء، لا ده لازم يكون فوق خالص. لسانك ماشي موازي لسقف الحنك وهيتصل في مكان، هتقولي طا. شوفي صوت طا طا طا. ماشي صوت الصوت في مكان ضيق زي ما تشيك الصورة. لو بعدت لسانك وسعت المسافة شوية وقلتي طا طا، اعرف انك رأتك بالطاقة تبقى خطأ، لان كبتي الاطباق الالصاق او اطباق معظم اللسان بسقف الحنك غير صحيح. تعالي بينيلي كده وانت بتقرأي حرف الطاق اللي هي الاطباق حرف الطاء الاطباق فيها. هديها لي في ايه من الايات. طه. هقول لك هقرا لك مثلا طه، مش ده طاء؟ ازاي اخلي لساني لازق مرسوم كده؟ يعني لساني قال سقف الحنك واخد الرحم لما اروح متعامله لساني مقعره كده واروح طالع فوق عشان يبقى فوق عند سقف الحنك عشان اقرا الطاء. يبقى وانا بقرا الطاء اقراها اقول اروح اعمل التقرير ده اللي هو ملاصق لسقف الحنك اقول طه طه طه طه طه طه طه طه. صوته بس زي بنات، لازم اللسان لازم صوته مش حتى صغيره جدا الموازيه للحنك الملاصقه للحنك. ما ينفعش اقولها طه طه طه بعيد المسافه بعيده كده، لا المسافه زي ما انتم شايفينها شريط صغير جدا في الطاء. ايوه يا امل قوليها لي. وخلي بالكم يا شمال ما تقوليش طاء، قولي طاء طاء قوليها يا امل طاها. طيب حد تاني يقول لي؟ ايوه قوليها يعني هتظبطي عندك الايمانه بس هتظبطيها شغليها اتفضلي. لا اكتر اكتر الزائد لسانك حته منه لازق فوق قولي طا اعملي اطباق جزء من اللسان يخرج 2 سم كده لازق فوق نايم على سقف الحنك زيها قولي طاها. ما تنزليش نقطه ما تحطيش نقطه ملتصقه جزء كبير من اللسان لازق ده طا طا طاها. يلا قوليها. ايوه قوليها يلا منى. لا انت قلتي طا هي كده عملتي اشمام يا منى. قوليها طا طا طا طا. قوليها تاني. مين يقولها لي تاني في الجنب ده؟ يلا يا سوسو. لا انت بعيد سوسو بتشوف بعيد. شايفين البعد بقى باللسان؟ قالت طاها طا طا لسانها بعيد عن سقف حنكة. طلعي لسانك فوق طا. انا شايفه لسانك تحت. لا عشان كده حطيت ايدي كده تبقى في هواء اكتر. علي صوتك اكتر. ايوه الصوت طه طه. ممتازه يلا يهمك طه طه. ايمان ايمان قصدي منى منى اسفه اللي بعدها طه طه. هات صوت هنا طه طه. اللي جنبك اللي لا مش ها ها ها افرد افتح زورك ها طه ها دعاء. اللي بعدها اللي بعدها حد ما قرأش يا منال هتقولي هنا حد يلا هتقولي أي أي طه طه طه. ازاي عاوز تقوليها؟ احسنت احسن شوية احسن شوية احسن انت كده بتقدري ما شاء الله عليكي احسنت يلا قوليها اللي وراها قوليها اللي ورا في سرمادي. ايوه انت انت يا حبيبتي انت مصدرية ليها. ايوه يلا حبيبتي احسن يلا اللي جنبها ام عمر طه. فين الاول؟ عايزه اقول لكم الزقي لسانك الاول قبل ما تقراي هاتي المخرج الاول وبعدين افتحي قولي طه كانك بتزقي سقف عينك بلسانك قولي طه طه. قوليها حبيبتي اللي بعدها. لا ضعيف لو حطيت ايدك كده هتلاقي فيه هواء مش هينفع لازم تجيبي الاطباق كامل والصفة على مقرين الهواء. نعم يلا شيماء دول معاكي دول خلي بالك انت نفس برضه اه اول ما قوليها يلا اللي بعدها طه طه. فين مناخيرك؟ انت فين مناخيرك قولي طه اه طه وقولي طه على بعضها طه. يلا سقي يا سلام طه. طه يلا بنتي طه طه اكتر طه طه طه ها ها مش ها ها يبقى اخد ليها طه اللي وراها شوف الصوت فين يا ولاد فوق فوق فوق ملزق فوق سقف الحنك مين يقولها تاني مين ما أكمل أيوة عايز أقرأ كليها يا شيماء اللي بعد أسماء أنتوا بناء المرضى ولا حاجة اللي حبايبي قوموا صحصحوا كده يلا معايا فين البنت الثالثة اللي كانت معاك ماشي قوليها أحسن الصوت بقت كرة الإطفاء مظبوطة يلا لورا طيب ما قالش أيوة اتفضلي لورا يبقى شوفي يا بنات هقولها ازاي طا طا طا طا طا طا طا طا ازاي طا طا طاها طاها ده الاطلاق الاطلاق ان الاقي لساني لازق صوت بيطلع من جزء بسيط فوق لو لقيت صوتك قريب من لسانك تحت كده لسان تحت كده اعرف ان انت بتقراي طه في الخطا تقولي مثلا ايه هاتولي كلمه تانية فيها طاء مثلا وانت بتقراي بعضكم لما نيجي نستعيذ مثلا اعوذ نقول كده بعض الناس لما يجي اقرا تقول تقرا هكذا تقول اعوذ بالله من الشيطان الطاني طاء طاء اقراي الطاء صح يا بنتي دي اول درجات التفخيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الطاقين مش شيطان مش طا طاق ولذلك حرف المطبق ده لو لقيتي صداه خرج بره طا طا مش جوه وضلي فوق انا اعرف ان قراءتك فيه خطا شيطان بره اضربي فوق صفحة الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم ايه هذه الشيطان الرجيم طيب الشيطان تم الشيطان الرجيم يلا شيماء يلا اللي قدامها ايوه ليها طيب حد من الجداد يا بناتي يقول لي حد من هنا احكي اي اتفضل سلبا همزه ولا عين ما تاخدوش الحروف على بعضها يا بنات كانكم بتمضغوا لقمه مش او او خطا بعضكم بيقرا كده يقول او او خطا يا اعوذ اعو هات المخرج بالله ادي الحرف يا حبيبتي ادي الحرف حقه مستحقه ادي زمن الكسره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حبيبتي جميله المد له زمن مش اعوذ الواو دي عشان كده بتاكل الحروف بسرعه بسرعه اعوذ اعوذ مع حرفين خلي بالك من بالله خطا كده بالله لا لا بالله مفتوحه كده ما تقوليش بالله بقى المد اللي بعدها خطا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوفي يا بنات بالاستعاذه كم خطا بنطلع مننا كم خطا بنقرا بيه خاصه لما بننزل لما بنمشي ونسيب ونرجع ونسيب ونرجع مش في تقدم في القران ابدا محتاج ترجعي تاني صلحي نفس اللي انت بتصلحيه اللي صاحب القران لا يهدر القران ما يمشيش عنه ابدا على فكره حط القران هدف قدامي هو اغلى هدف لو اشتغلتي باي حاجه تانية مش هتجدي ابدا ابدا ابدا مش هتدي فاديتي حقك في القران انتهى اتفضلي شوفي ما شاء الله اختنا كبيره وقد ايه لكن بتطرح حرف صح حروف صحيحه اقرايلي يا بنتي انت صغننه من اللي وراكي أيوة. شايفين يا بنات؟ حرف حرف حرف حرف. مين يقرأها لي كده زيها؟ يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين يقولها لي صحيح؟ يلا هم أمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا بنات. طيب هات. أعوذ أقصد بأن أمزر أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب هذه فوق الكلمة تقوليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. يعني أنا عايزة كلمة تانية فيها طاء يا بنات تكون قوية. أبطلنا. إيه رأيكم؟ لا بقى أبطلنا. ها هاتيها يا هاكم، هاتي أي حاجة يبقى فيها طاء. ما يا بنتي ما فيها إمالة، ما عندك فيها ما إمالة. ما فرقنا، ما فرقنا، هي دي صعبة شوية. ما فرقنا لأن الطاء مع الناء مع الراء شوية صعبة. إزاي نقرأها؟ ما فرقنا في الكتاب من شيء. بارك الله فيك. حد تاني جيب لي طاء يقرأ طاء. ها ممتازة، بيتي ممتازة إن شاء الله. معونة هي دي بنات، أتفق معونة دي بقى. مش عايز أقولك إن كثير كثيرات من اللي بيقرأوها علي بقرأها غلط، بيجيبوها تاء وتاء، ما بيجيبوهاش تاء وطاء أبدا، ما بيجيبوش الإطباق. أفتاق تاق كأنك طالعة سلم. أفتاق أفتاق، شوف الصوت. أفتاق شايفين الصوت فين يا بنات؟ ضارب سقف الحنك، ما تخرجش بره. أف بيتي بعدي صح خالص صح. ومين بقى طيب؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا كان فريقا. شكلي كلهم. طب مين تاني يجيبها طاء يا بنات؟ طاء عايزه كده كلمة طاء اتفضلي. أنا قلت قدام. يلا يلا هلا. أنا عايزة بقى حاجة تانية. يلا عزة. ها؟ إيه رأيكم في الطيبين؟ طيبونا وخلط طيبونا الطيبات. طب ما تقولها لي دي بصورة إيه؟ نورة. مين يجيب الآية دي يا بنات؟ يلا يا سلوى. يا لا يا غلوه ها صلة. طيب مين هجيب لها طاء؟ هذه طاء. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك إيه؟ والراغون منها يقولون. هات حد يجيب لي طاق يا بنات. طاق طاق صحيحة. يلا أحسنت. بس الطاهمين أحسنت. بركة. أنت مع مين؟ مع أسماء؟ مع ميس أسماء؟ دي ميس دي. طيب بصي أسماء يا سيدتي يا بناتي، بصي حبيبتي، بس خلي بالك هي إن شاء الله هي جميلة ممتازة، بس هي بتعمل إشمام شوية الطاء. طاء طاء خليها تفتح يا عملت الطاء. يلا قولي حاجة. ماشي قولي حاجة. طيب أفغال علي دي بقى خلاص أخذت الكلمة كلها على أفقاك، ما عملتش إطباق بالطاء أبدا، ما عملتش إتصاق لسنة. أفقاك الزاي الأول يا بنت. يا بنات لما تيجي تقرأوا كلمة أفقال عليكم قول إيه؟ يلا قوليها تاني. افصلي بقى يا مخالي افصلي. طيب أفقال أفقاك أفقال أكثر. لا أفقاك أفقال انت طرف السلك ولا بخطة أفقال ده بص يا بص حبيبتي ريهام بتاخدي الخطاء يا بنات شوفي الخطأ الطاء مخرجة لما نيجي نجيبها انتوا بتضربوا طرف لسانكوا بس هنا أفطال بالطرف ده خطأ انت جزء كبير من لسانك بيجيب الطاء فين الصور فين الصورة شايفين اللسان ايه حتة كده لو جيت رسمهالكوا هتلاقي جزء من اللسان لازق في سقف حاجة يبقى أفطال حتة ملزوقة مش طرف لسانك هو الملزوق لا الصوت بيبان يعني لو واحدة قالت أفطالة أفطالة خبطت خطا لا أقول لها الطاء عندك غير صحيحة هي الطاء جزء من لسانك لازم أفطالة أفطالة مين يقولها لي صحيحة مين يقولها لي صحيحة بنات أفطالة صح أقول كده جابت المخرج صح قوليها أفطالة صح شايفين الصوت اختلف ازاي الاول كان جايبها من ساق نقطه واحده في سقف الحنك نقطه طرف لسان في سقف الحنك دي جزء من لسانك بيطبق بيتلزق في سقف الحنك لازم تبيني لي احس وانت بتقرايها ان في جزء اتلزق فعلا مين يقول لي كمان ايه فيها طاء طاء فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا ان شاء الله على الامهات بارك الله فيهم حاسه انهم مكبرين يا حبايبي بقول لكم في بث مباشر يطلع فيه صراخ الولاد يفهم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون ماشي بركة فاطمة هاتي حاجة بالطاء هاتي أي آية بالطاء يا فاطمة بيني أطباق الطاء يا فاطمة عشان أعرف إزاي بتعلمين بنتك بناتك يعني علش ارفعي صوتك منى لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حصل من عند انفسكم بعد ما تبين لهم حد تاني من هنا يلا حد يقرا لي ما قراش يلا يا بنتي ها أفطال عليكم ايه أفطال عليكم العدل ها امل ها اسمعي نسمع ناديه قوليها تاني يا حبيبتي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض وفي المحيض لا لا ألقاك الضغط أول ما أقفل إيه بقضوتي عنك ولا تقرأون سمعوا يا بارك الله هتيجي استعلاء في طاء يا منى انت وبراء يلا والسماء دايما يا بنات لما تيجي تجيبوا والسماء بتقولوا كده بتقولوا والسماء انت ما جبتيش السين انت جبتي الهواء بتاعها لازم تجيبي صوتها لازم تقولي والسماء السماء السين سين لكن قلت والسماء بقى دلوقتي فيها جبت الهواء لكن لا صوت السين بان ولا صوت ولا ايه جهه ثانيه والسماء ايوه واو واو طارق طب البنت الصغيره دي تقرا ايه يلا علي صوتك بصوت. بارك الله يا امي. انت ميس مين المعلمه بتاعتك؟ ابلة هند. هند ياسمين. فين ياسمين؟ ياسمين وهي مش موجوده اصلا. مش كده ما بتجيش؟ ما جاتش النهارده. بارك الله فيك. لا عايزه تطبق. طيب يلا يا وفاء. اطباق الطائر السائل لساني. لا يعني لازم اشر وانا بسمعك ان لازق لسان جزء من لسانك في سقف حنجرك وانت بتقراي. لا بص خلي بالك يا وفاء مش واقف. ما تعملش كده. ايد ايد. ولكن قال ربك تالي ملائكته في خالق بشرا اه شايفين الطين دي يا بنات؟ يعني المفروض ان لو انا دي مكسوره هقول طين هتتحول الى تاء. يبقى لازم اعمل خطوه الاطباق لازق لساني فوق الاول بعدين اجيب الكسره. يبقى الزق لساني الاول قول عشان اعمل اطباق واقول طين طين طين. لان لو كسرتي مره يعني مباشره هتاتي الطاء تي تاء يبقى تين. يبقى المفروض الفرق بين ده وده ان انا بعمل ده اطباق لزقه. اللزقه دي اللي هي شايفين جزء من اللسان ما يقرب من 2 سنتي من لسانك لزق فين؟ في نايم على سقف حنجرك كده. حد يجيب هذه طاء تاني بس طاء جميل. اه واو واو. بارك الله فيك. يبقى دي بيبقى فيها ايوه اقرا قولي يا بنتي. احسنت. اه سمين جانب الطول نار. مين تاني يقولها؟ ايوه ايوه قراءه صحيحه. نسيت البنت المره اللي قلت لها انت يا حبيبتي قلت لك اي من خوفي. فاذا جاءت بارك الله فيك. دي يا بنتي خامه ست حركات المفروض نقولها ست حركات. يا هدى يلا. هدى الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة صح من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من ايه؟ وما تخفي صدورهم قد بينا ايه؟ يبقى دي الطاء يا بنات. يبقى دي طاء. دي طاء حرف الطاء جبنا منه صور كتيره جدا عشان اقرا الطاء صحيحه. حبيت انا عايز اقرا الطاء اتفضلي. لا انت اخلى بتقولي الا ما افتحي لله الا. بصي اخو اخويا اولاد بيقولوا الا. انت لو قلتي كلمه الا لا الا ازاي تقوليها الا بالظبط كده؟ ليه بتقولي الا الا؟ ايوه احسنتي. بكل شيء محيط. شو الصوت؟ فوق. تعالوا لزقه اللزقه دي. محيط محيط محيط مش محيط محيط محيط. تعملي اللزقه الجزء اللاصق في اللسان لازم تعمليه عشان تبقى صوت الحرف صحيح. مين تاني يجيب ها الطاقة؟ تفضلي أي دكتورة تاني. خلي بالك يا بنات تقولي أنزل قط أن يبقى أنت قرأتي النون الساكنة مشمة بالضم. قال الأن لازم تقولي أن أن لأن النون الساكن الغنة النون ساكنة. ما تقوليش أنزل أنزل أنزل. طيب لعلهم برضه لا خلي بالك مش لعلهم يرجو لعلهم يرجعون. حرف حرف يا بنات. لعلهم يرجعون. رجعوا شبيهها على المكان في السكون. ليه بتحطوها مزاج مضمون في المكان اللي فيه سكون يا بنات؟ المفروض القراءة الصحيحة ان تدي كل حرف حقه مستحق. الساكن ساكن، الساكن مفيش اي تعبير في الشفايف. طيب مين تاني يجيبها لي؟ طاء. اتفضلي. احسنت. يبقى طاء اثبات. الطلاق مرتان. طاء ايه؟ ما تقوليش طاء، ما تقوليش طاء، قولي يعني تلزقي لسانك مرتين، قولي الطلاق، تعملي طاق في الاولى والطاق في الثانيه، ما تستعجليش قولي الطلاق مرتان، قولي الطلاق مرتان. قولي ازاي؟ انا قلت لك يا بنت افصلي بين الطلاق، مش لا لا لا رح استنفوني لا لا أطلع أطلع مرتان. أطلع مرتان. قولي يا أسداني يا بنتي. طائن طائن. أطلع شوفي لا برضو هي أخطأت كل الكلمة. قالت أطلع راح تعملها لا لا بقى المد لا بقت اللام نازله لا والمد بقى مفقع. شوفي كم خطا في كلمه الطلاق يا بنات. قولي الطلاق. انت نقصت المد. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. اللي ورا الحيطه دي مين يا بنات؟ لا نتكلم مع سوسو. بصي لي قولي الطلاق مرتين. يلا يا سيدي ارفعيها. انت عندك اماله يا بنتي، خلي بالك منها، عندها اماله في اللمات في المدود كلها. الطلاق مرتين. يلا اقرايها كده. اللي وراها بقى اقرايها لي. مش قد مش قد هي اب. بصي قسمي الكلمه نصفين، نصف أب ونصف تانية طلاق. يبقى مش أب هي أب. طوائي طوائي زي لسانك كده في سقف حنجر. خلينا اسمعها تقراها غلط. انت مع مين؟ منى. منى اللي اخذت منها ونزلت دلوقتي بقالك اسبوعين بس. طيب لسه تعملي ان شاء الله. قولي يا حبيبتي برضه زيها مش أب هي أب. أبقى أبقى مفخمة. أب طلاق. احسنتي. في مين هنا يقولها لي؟ قوليها لي. قوليها البنات الصغيرين دول. ايوه ان شاء الله انت جميله. يلا اللي بعدك. قولي أي حاجة، بس قولي حاجة. فين الطاء بقى؟ فين الطاء المطبقة؟ عشان كده بقول لك حروف الإطباق عندك يا بنتي وقعت كانت في الطاء. حروف الإطباق عندك مش موجودة. المطاء المطاء المطوعين المطاع. قوليها تاني. طيب احنا دلوقتي كنا جبنا حرف الطاء. الطاء ده اصلا اقوى الحروف يا بنات، وهيجي بعده كمان الضاد. ضاد قوي جدا، صفات القوه اللي فيه كتير. فازاي لما اجي اخد بعد حرف الطاء حرف مطبق اخر حرف الضاد؟ الضاد انا قلت مطبق يعني ايه؟ يعني صوتك منحسر فوق عن سقف حنكك. لما تيجي تقراي الضاد ما تقرايهاش ولسانك كله من ورا نازل طولي. بعض الناس تقرا كده الضاد. شوفي لساني فوق من ورا من قدام رخ مرفوع كده من ورا نازل كده. كلك ضاد ض ض هي في حقيقة الأمر قرأت دال ضخم، لكن لو كانت قرأت ضاد كانت جابت الصوت من وهنا، كانت قالت جابت الأطلاقها قالت ضاء. شوف الصوت اختلف ازاي؟ ضاء ضاء. طب انا هقراها غلط، ضاء. شوف الفرق فين؟ الصوت الثاني من قدام، لكن الصوت بتاع الضاد من ورا صحيحه. هقول لك الصوتين ثاني، ضاء ضاء ضاء ضاء. الغلط لساني نازل كده من ورا وطلع بس من قدام، ضاء غلط. لا ما عملتيش انت استعلاء ولا اقبال ابدا، انت كل اللي عملتيه طرف لسانك طلعتيه، بدل ما تقراي ده رحتي مفخماها قلتي ضاء ضاء ضاء ضد، كل ضد ضد ده كان ضاد ضد ضد. فازاي تقراي تفرقي بين الضاد والدال؟ ده قلت لك ده مطبق ضاء ضاء مطبق، يعني السائل صوته فوق عن سقف الحنك، فوق فوق كله عن سقف الحنك، يعني الصدى ما بيخرجش بره، ما بيخرجش ضاء ضاء، لا بيبقى ضاء ضاء صرخوا ضاء ضاء ضل ضل ضل ضل. شوفي لو قلتها غلط ضل، شوفي الصوت ازاي، هناك الصوت قدام اصبحت دال مفخمه وليست ضاد، مش ضاد. ولذلك ازاي اجيب كلمات فيها ضاد واجيب الصوت من جوه واقراها؟ رايك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ أيوة عملت إطباق في الضاد وعملت إطباق في الضاد. طيب مين في الطاء والضاد؟ مين يقولها لي تاني برضه في الضاد مطبقة؟ يلا شيماء صح صح مني يا حبيبتي يلا. ولا الضاء اطبقي برضه برضه اعملي ولا الضاء، شوفي ولا الضاء ولا ولا وضيف ولا الضالين. ما تقوليش تقرايها كده، ما تقوليش ولا ولا الضاء، ما تقوليش ولا الضاء خطا. عندك ضاء ضاء موم وفخ اثنين مطبقين، ازاي اقراها ولا الضالين؟ نعم اكتر فضلنا ارفع صوتك عليها، فض فض فض صوت ورا، فض فضلنا الغلط فضلنا فض. شوف الصوت اللي من قدام ده صوت فضلنا فضلنا، ده من قدام من هنا من طرف لساني، دي دال مفخمه لكن الضاد مخرجها اهو، فضلنا فضلنا. ايه بقى؟ على بعض، شوفي على بعض. شيماء يلا قولي لي كده حاجه بالضبط، ثمن الطره في مخمصه، ايه رايك دي؟ جميله وسهله وبسيطه كده، يلا حبيبتي. لا مش ثمانيض، خلي بالك يا بنات شوفي صوت منين، ثمانيض ثمانيض مش ثمانيض مش ثمانيض ثمانيض، ورا صوت ورا قوليها. بارك الله فيك، حد تاني صحح، حد من النايمين كده عايزين يصحصحوا، يلا حبيبتي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في الأرض صح، في الأرض صراحة. ماشي بلد، حد يقرأ تاني، ها حد يكون قوية الله. طب هاتيها يا لا طب صح صح يا بنات كده عايزين لا لا لا صح كمان اب اب اب اب اب ليها طيب لا لا برضه مش حلو، لا حد يجيبها لي صح كمان اب، حد يجيبها حنان يلا لا كمان القرة ايوه ثمن ثمانية برافو عليك احسنت. طب صحيح جميل. فإذا أفضت من عرفت يتيها يعني. فإذا أفضت شوفي يا بنات ميزي الصوت منين. لو عايزة تعرفي الضاد عندك صح ميزي الصوت منين. لو جالك الصوت ورا فوق اعرفي انها ضاد. فإذا أفضت مين هيقولها لي تاني؟ قف على ده شوية. ده دي زمن الرخاوة برضه فايع. استعملي ساعة الغير ولا عاد. طيب عشان البنات اللي لسه عايزين مبتدئات دول عايزين يدخلوا معانا في الـ يلا. ربنا ان شاء الله يعلمنا. حد بقى يقول الايه اللي هي قراءتها بنتنا دي؟ ها اولئك الذين. حد يقراها لي كده قراءه صحيحه. ها مين يقراها لي قراءه صحيحه؟ حد ما قراش خالص. طب قوليها يلا يا بنتي. اه احسنتي. يلا يا بنتي اتفضلي. يلا يا امل قولي. اي طيب. فلما اضاءت فلم فلم عليكم بيها يا بنتي. عليكم بيها يا بنتي. يلا البنت اللي ورا دي خالص. ايوه انت الصغنانه دي لابسه ما اعرفش اسمها ايه. ايوه البيج دي لابسه بيج ولا. ايوه انت يلا صح. مينا ضاء. شوفي مينا مينا مينا مينا مش مينا مش مينا مينا مينا و مين مين يقول هذه ثاني. مين يقول لي حاجه ثانيه؟ يلا يلا يا سلمى قولي حاجه ثانيه. صح. فإن أمسوهن وقد فرضتم فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة. مش عايزة أقول لكم 90% من البنات اللي كانوا بيسمعوا لي كانوا يقولوا لي فريضة. ولا بنتي دي فريضة وليس فريدة. يعني دي ضاد. وقد فرضتم لهن فريضة فريضة. يلا منى قولها لي كده. فرض. عايزة أسمع صوت ضاد خالص. فرض فرب رب رب فرب رب فرب ثم هدى. ها لا برضو بتروح من الضبط. لا ما سمعتش الضبط. فرب فرب خلص الضبط. فرب ثم فرب ثم من يقرأ هذه فرضتم. حد ما قرأش. ها أسماء انتوا تعبانين ما تعبوش من بعض الحبايب الأحسن اللي دايما تعبانين. يلا يا أسماء فرض. وانت عندك برضو دي غلط. فرض ارفعي صوت الضاد. فرضتم لهن فرض فرض فرضتم. بتقولي فرضت يا بنتي. بتقولي فرضت فرضت يا فرضت ولا فرضت. فرضتم. حد يجيب له من هنا. يلا صح صح وهنا وقد فرضتم لهن فريضة. وأفوض أمري إلى الله. أتوها دي حبيبي أتوها كده. ها مين يقولها صحيحة؟ قوليها صح. جميلة قالتها رائعة ضاء. أحسنتي. حد يقولها تاني. أفوض وأفوض أمري إلى الله. أحسنتي. حد يقول هنا وأفوض أمري إلى الله. يلا حد ما يقرأش. يلا قولينا وإيه؟ ما شاء الله عليك انت جميلة جدا. انت مع مين يا حبيبتي؟ مع مش سهين دي صغيرتي؟ ماشي بارك الله فيك. مين يقرأها لي تاني كده؟ ها مين يقرأ هنا؟ ضاد. ضاد دي بنات ضاد. طب ايه رايك فعلا يا ايها الناس قولي ده مثلا تستمعوا بعديها. طب هاتوها الاثنين مع بعض. يلا ضاد ضاد. يلا يا رب اديني ضاد دلوقتي. دوري بقى دوري بقى دوري بقى مثلا تستمعوا. يلا يا رب ايوه وافوض. شوف الضاد وافوض. دو دو يا ولاد دو دو. ها احب الايه دي. احب كل القران بس الايه دي. فضل امري كمان. يلا و و و و و فتحه و و و فوض و فوض. يا بنات اتموا الكسر والفتح والضم. أتموا الحركات. والله بيتي جميلة. يلا ريهام. يلا نجيب حرف تاني يا بنات. نجيب الصاد. أنا دلوقتي قلت الطاء. قلنا الطاء إيه؟ قلنا الطاء. فاضل الصاد الصاد الصاد صاد. شوفي فوق عند سقف الحنك صاد. والصافاتي صاد. والضاء. الضاء حرف الضاء فتحية فين؟ فين فتحية يا بنات؟ يعني كنت ماشية؟ شوف ربنا. لا لا والله ما حد ما في حد ما حدش ماشية فتحية. طب قولي لي قبل ما تمشي قولي لي فتحية أنا آخد عشان خاطرك الضاء الأول. قولي بقى هتيجي هتيجي الاطلاق في حرف الله. انا اقول وانا انما يوصل ظهر ظهر الفساد في البريه. ظهر الفساد في البريه. نعم هتيجي هتيجي هتيجي الضاء عشان هي الضاء بتاعتي. ها هتيجي حرف الضاء استعلاء فيه. وقعت قالت ايه الخطا يا بنات؟ قالت ايه؟ قالت ها ها الطاها. لانها لو بتعمل لو بقيت الواحد بيعمل استعلاء صح بيخصص الحروف كده. ظاهرة هيقول ظاهرة ظاهرة زي ما بتقوليها ظاهرة. خليها تقرأي الآية. لا قولها على بعضها. قولي الفساد. انهاء يا حبيبتي. يا اما الراء. بصي اللي بيحصل ايه لما بجيب الهاء بتنزليها تروح منزلها الراء غلط. البنت وقعتها في كل الفواصل. لا حول ولا قوه الا بالله. الظلموا الظلموا و و وليست ظا. شوفي ظا بعيدة لساني ازاي. ظا ظلموا ظلموا و ظلموا أولي. ما تقولي و واتركني الظالمين. ليست الله، ليست الله، هي الله الظالم. الظالمين الظالمين، اطلع على الظالم، اتزل على الهمزة، قولي الظالمين الظالمين. ظلموا ظلموا، يظلمون يظلمون. قولي تولي آيات فيها الظلم. ظلموا وما ظلموا، لا مش هي دي بقى، وما ظلموا. بصي يا بنات ما قلتش ظلموا، ظلم. انا بقول لكم الصوت فوق، بقول مطبقه مطبقه، يعني الصوت منحسر عند سقف الحنك. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. زي الأرامنية والهالي حنان. يلا طب يلا قولي يا قوم لكم، قولي تنيا، قولي يا وطن، يا قوم، مش يا يا يا بنت، يا قوم يا قوم يا قوم. طلعي بتجري من سلك. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهر. أيوة لازم تسمع الصوت ده كده. ظاهرين في الأرض. طيب مين يا بنات يقولها تاني؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في سورة الظلام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله؟ حد يقولها لي الآية دي. يلا يا هلا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. الرأي يا بنتي مش نذر. ونذر الظالمين فيها لثيا. منى منى قولي يا آية فيها الظالم، فيها الظالم. ولكن كان أنفسهم يظلمون. سندي يلا دعوة لي حاجة فيها الظلم. سندي في لوح محفوظ. سندي مين يقول هنا في الجنب ده؟ يلا يا بنات قولي دعاء. ايوه هي دي برضه. فمن اظلم اظلم ممن ايه؟ الذي جاء بالصدق وصدق به ذاك في سورة ايه؟ طبعا. طيب ايه تاني فيها ابواي يا بنات؟ ها ها؟ وظن انه الفراق والتفت الساق للساق. طيب مين يقرا لي الايه دي؟ يلا امل. تعالي البنت الصغيره دي اقراي لي الايه دي. اقراي لي ايه؟ حفظ ضاء، في حفظ ضاء. ايوه وانت عندك خليها انت ما تلاقيش. طيب طيب اي اي بقى انا عايز ايه؟ يلا حبيبتي فيها ضاء. وقال فين القلقلة؟ فين القلقلة؟ خلي بالكم بقول كده زي ما هي دلوقتي ساق. يبقى انا ما عملتش الاستعلاء اللي انا كنت بتكلم عليه الاسبوع الماضي، لان صوت الحرف المستعلى قلقلة اهو من فوق. الساق بالساق مش بالساق، ساق. يبقى سنة كده ساق ساق. الساق بالساق ساق. ازاي تقوليها بقى قلقلة؟ والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. تعرفي خرافة هي يا بنات القرقرة عن ساقة لسانها من الآخر نازل مش ساقة هي لو سحبت لسانها طلعت فوق وقالت دي الساقة لا دي الساقة دي الساقة أيوة تعرفين هاتوا الأول ساق القف مفتوح دي الساقة دي الساقة قالوا بقى دي الساقة دي الساقة أيوة دي الساقة دي الساقة ولذلك كثيرات تقرأ القرقرة غير صح صوتها مش صح بتبقى صوت القرقرة يعني شوف كم حرف القاف يا بنات ورا البنات دول شوفي حرف القاف شايفه القاف انا عايزه اقول لكم حاجه همثلها لكم شايفه ارتفاع اللسان في القاف فين؟ شايفه ارتفاع اللسان لو جيت اقصى لسان مرتفع اهو دي القاف مش كده؟ بالساقه بالساقه لو جيت عملت خط مستقيم كده اهو من الحته المرتفعه دي للمناخير مش هتبقى قريبه منها جدا؟ الصوت يبقى قريب من هنا ما ينفعش يبقى تحت بعيد عن كده يبقى الساقة بعيد خليه فوق بالساقة بالساقة شوف الصوت بقى جميل ازاي لو عملتي فعلا خط مستقيم اهو امشي كده حتى لو رسمت خط مستقيم يبقى قريب من فوق من عند المناخير من الصوت فازاي اجيب القرقرة تحت كده ساقة فهمتوا ازاي لازم تجيبي لي صوتها من فوق هتقرب من الصوت من عند المناخير مرتفع يا مقصودي مرتفع احسنت مين القراءه دلوقتي انت هو يا مين مين يقول لي بالساق تاني يا بنات عشان دي خطا نعم احسن نعم بالساق قوليها بالساق بالساق احسنت مين يقولها منى بالساق احسنت مين يقولها بالساق قوليها حنان بالله يا حنان بالله بالساق يعني الطبعه يعني المره الاولين دايما تبقى غلط كل مره صبرك يا رب الصبر يا رب يلا يا بنتي لسه هنتكلم عن الصبر على فكره في الصبر هنجيبه ان شاء الله الصبر ده لازم اجيبه لازم اهو ربنا يجعلنا كده والله مع الصابرين والله يبشر الصابرين يعني اهل الصبر دول ما شاء الله لا قوه الا بالله يلا يا بنت بس اسمك ايش ساء وصدق احسنت كنت ما تجيش القاف يلا قوليها اه احسنت يلا ماما لا انت جايباها غلط لانك منزلها تحت ما انا خدت فين دي الساقة فوق اللي وراكي يلا اللي وراكي الروح ده ما شاء الله البنات الجداد دول مع مين؟ مع ميس أبلة مين؟ شيماء دي؟ شيماء؟ إن شاء الله هو كده خلاص يا بنات كفاية احنا الوقت انتهى إن شاء الله بس كان عندنا الصاد لسه ما كملناش الصاد هعيد وزيد في الإطباق لحد ما تجيبوا الكلمات بالحروف الصحيحه بالنطق في الايات احنا بنطبق دلوقتي من القران فعشان اطبق من القران لازم اطبق تطبيق صحيح يعني شوفي يا بنت من بناتنا وقعت في القاف في القرقره ايه بالساقه شو الساقه ساقه شو بعيد ازاي عن المناخير بالساق لو عملت مستقيم كده شوف الصوت انا اعمل مستقيم اهو بالساقه شوف تحت ازاي اعملي لسانك كده قولي بالساقه لو عملت بالساقه صوت جميل ازاي؟ بقت هنا لو عملت خط مستقيم تبقى مقصودي ان مش هقول عند المناخير يعني مبدوءه بيه مقصودي ان مرتفع فوق فوق مش زي لسان كده لا فوق بعمل كده والمناخير قدامه كده يبقى الصوت هنا بالساقه بالساقه هنتكلم عن الصبر عن الصوت ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك التطبيق يا بنات يعني انا اتمنى ان نعم ما جاتش في البنت اللي جت هتختم جت ولا ما جاتش تحت في بنت هتختم معانا لا لا ما اعتقدش جت طيب خلاص الساعه بقت واحده خلاص هننتهي ان شاء الله باذن الله هرشد فيه بعد كده ما اعتقدش بعد كده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم علمنا القران واجعلنا من اهله يا رب العالمين الله ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جئنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا النار مع الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من اهل القران وفصلهم الذي معه الفواقع واصلك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. منيره عايزه تحقيق الحاجه منيره.